اللي في الميدي طيح تعرف كلش يا أسي توابر كمدير فنش كلمتك لها ناس عيدها عيد لو كان قصفك يطلع لك القرار يا تخسرين أبغى وحدك فسطات الطبيب شامي عينك المعلقات ماشي يشف حقك نعطيك يا أروسيكي Shh.